بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة السادسة في المقولات العاشر وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات وفيها 11 فصل. في هذه المرحلة نريد أن نبحث في أقسام الماهيات. أقسام الماهيات يعبر عنها في الاصطلاح الفلسفي الاسلامي بالمقوله. ما هو المراد من المقوله؟ المقوله في اللغه بمعنى المحموله، فالمقولات لغه بمعنى المحمولات. ومن الواضح ان المحمولات بالمعنى اللغوي أعم من أن تكون أمورا ذاتية للمحمول عليه أو أمورا عرضية للمحمول عليه، يعني أعم من أن تكون من الأجناس والفصول أو أن تكون من العوارض المنضمة كالبياض والسواد والطول والأرض والعمق ونحو ذلك. إذن المعنى اللغوي للمقولات هي المحمولات، والمحمولات لغة هي التي تحمل على شيء، سواء كانت من الأمور الذاتية للمحمول عليه أو كانت من الأمور العرضية للمحمول عليه. هذا أولا. هذا هو المراد في هذا البحث. أقول لا، المراد في هذا البحث معنى أخف من المقولات بالمعنى اللغوي بالمعنى العام لها. المراد من المقولات هنا بتوفر هذين الشرطين. الشرط الأول هو أن تكون المقولة من الأمور الذاتية للمحمول عليه، يعني من أجناسها وفصولها، هذه تسمى مقولة. أما إذا كانت من الأعراض بعد في الاصطلاح الفلسفي لا تسمى مقولة. هذا أولا. وثانيا أن المقولات الفلسفية لا تقع موضوعا لمحمولات عليها، فإذا هي محمول لموضوع كيف هي تحمل على غيرها؟ لا يوجد شيء غيرها يحمل عليها حملا ذاتيا. وهذا معناه أنه لا جنس فوقها، وإلا لو كان فوقها جنس فصل كان يمكن ماذا؟ أن يحمل على المقولات ماذا؟ أيضا مقولات أخرى حملا ذاتيا. إذن عندما نعبر في الفلسفة بالمقولة مرادنا من المقولة هذا المعنى، وهي تلك الأمور التي تحمل على غيرها بالحمل الذاتي ولا يحمل غيرها عليها بالحمل الذاتي. هذه هي المقولة في الاصطلاح الفلسفي. ومن الواضح بواسطة القيد الثاني والشرط الثاني يتضح أن المقولات بعد أجناس عالية ليس فوقها جنس، لأنه لو فرض أن فوقها جنس إذن لحمل عليها غيرها بالحمل الأول بالحمل الذات. فبهذا القيد يتضح أن المراد من المقولات هي الأجناس العالية. إذن الأجناس العالية بعد قيد توضيحي للمقولة بالاصطلاح الفلسفي لا قيد احترازي. عندما نقول أن المقولات في الفلسفة هي الأجناس العالية الأجناس العالية توضيح للمقولات بالمعنى الفلسفي. نعم إذا أردنا من المقولة المعنى اللغوي فالأجناس العالية تكون ماذا؟ قيد احترازي، باعتبار أن المقولات بالمعنى اللغوي يعني المحمولات أعم من أن تكون أمورا ذاتية أو غير ذاتية يحمل عليها غيرها أو لا يحمل عليها غيرها. طبعا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لبيان برهان، لأنه لقائل أن يقول ما هو الدليل على أن الأجناس تقف عند هذا حد، هذه الأجناس العالية التي تفيضها 10 14 2 5 4 تأتي هذا الأقوال في المثلة تأتي، أي عدد فرق في المقولات فماذا تقف عند هذا فوقها أجناس وفوق تلك الأجناس أجناس وتستمر السلسلة لا إلى نهاية، ما هو المحظور في ذلك؟ المحظور إن شاء الله سيأتي بيانه في نهاية الحكمة. هناك برهان أقامه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة، وبينه العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه بيانا جيدا مستمع على مقدمات ثلاث موجود بعد إلى نهاية الحكمة. الآن بعد السيد العلامة حيث لم يتعرض للبرهان نحن أيضا لا نتعرض، نأخذه بنحو الأصل الموضوعي وهي أن المقولات لا بد أن تقف إلى حد لا يمكن أن تستمر لا إلى نهايته. هذه المقولات نقسمها ماذا؟ نقول أن المقولة نقسمها الماهية، فلهذا نحن عندما نريد أن نأتي ونقسم المقولات إلى قسمين أساسيين وهو الجوهر والعرب، ثم نقسم الجوهر إلى أقسام، ثم نقسم العرب إلى أقسام، ثم كل واحد من الأعراض نقسمه إلى أقسام، المقسم لها جميعا هو ماذا؟ الماهية. طبق الوجود هو الماهية لو قبال الماهية، قبال الماهية الوجود شيء، مفهوم الوجود شيء، ومفهوم الماهية شيء آخر، أحدهما غير الآخر. إذن بعد كل أحكام الماهية لا علاقة لها بالوجود، هذه الأحكام التي نذكرها في المقولات هذه كلها أحكام الماهية الاعتبارية بناء على أصالة الوجود، ولا علاقة لها بهذه الأحكام بالوجود بما هو وجود، بل للوجود أحكامه الخاصة به، ولا علاقة لها بهذه الأحكام التي نذكرها من ماهيات مطلقة أعم من أن تكون جوهرية أو أن تكون عرضية. من هنا يقول المصنف أن الماهية، أتنا يبين بعد يا ماهية هاي، هذه الماهية المركبة والماهية البسيطة أيضا موصول إلى نهاية الحكمة، أن الماهية إما جوهر وإما عرض. إذن الجوهرية والعرضية حكمان لأي شيء، قسمان لأي شيء، قسمان للماهية والوجود، لا جوهر ولا عرض كما تقدمت الأحكام السلبية للوجود. إن هذا إذا الإخوة تذكرون في الأحكام السلبية للوجود ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود لا جوهر ولا عرض. كيف يمكن أن الوجود لا جوهر ولا عرض؟ لأن مقسم الجوهرية والعرضية هي الماهية والوجود بل ماهية، فلا معنى لأن نسري أحكام الماهية إلى أحكام الوجود. يقول المصنف تنقسم الماهية انقساما أوليا، لماذا أوليا؟ باعتبار أنه كل واحد من هذين القسمين ينقسم انقسامات ثانوية كما سيأتي بيانه بعد ذلك. القسم الأول وهو الجوهر، عرف الجوهر بتعريفات متعددة. طبعا بعد الإخوة لابد بعد إحنا هذه المقدمة عندما ذكرناها بعد يتضح عند الإخوة عندما نقول الجوهر تعريفه كذا، بعد هذا مو تعريف منطقي، لأن الجوهر جنس عالي ليس مركب من جنس فقط حتى يكون له تعريف حدي منطقي. التعريف الحدي التام إنما يكون للماهيات المركبة من جنس الوفاق، وما ليس مركبا لا معنى لأن يكون له تعريف حدي، حتى إما هو رسم إما هو بيان للألفاظ إما أي شيء آخر، بيانه موصول إلى نهاية الحكمة فقط بهذا المقدار، وهو أن هذه التعاريف التي تذكر للجوهر للعرب بعد ليست تعاريف حدية تامة كالتعريف المذكور في المنطق للإنسان وهو أنه حيوان ناطق. بين الجوهر في كلماتهم حتى يكون أدقنا التعريف. بين الجوهر في كلماتهم بأنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج بعد هذه الماهية عندما نقول لحب الفتيتين هذا يوجد مو من قبيل الجنس الماهية هذا معقول ثاني فلسفي كما سيصبح عندما نقول الماهية التي إذا وجدت في الخارج هذه الماهية مو جزء جنسي حتى يكون الباقي ماذا جزء فصلي لأن الجوهر ليس مركب من جنس وسط. الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع إلى هنا كنا نقول هذا الجوهر ما هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع وهذا واضح يعني عندما تتحقق الواقع الخارجي لا تتكئ على غيرها بل هي ماذا قائمة بنفسها. نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نجد أن هناك جملة من الجواهر ولكنها موجودة في موضوع من هنا يبترم عندنا هذا التعريف هذا البيان للجوهر. نحن عندما نأتي إلى استقراء الجواهر كما سيأتي بعد ذلك نجد أن جملة من ما هي الجواهر ماهيات جوهرية مو ماهيات عرضية ومع ذلك لها ماذا؟ لها محل تقوم به. من هنا احتاجوا إلى بيان قيد آخر في تعريف الجوهر في بيان الجوهر حتى يشمل تلك الجواهر التي تكون في محل الأيض. سنفرس المثال إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن من أقسام الجوهر الصورة الجسمية التي تفيد فعلية الجسم في الامتدادات الثلاثة. الجسم له فعليات متعددة واحدة من فعليات الجسم أنه ماذا؟ أنه ممتد في الأبعاد الثلاثة طول عرض عمق الذي يشكل الحجم عندنا. يقولون أن الصورة الجسمية تفيد فعلية الجسم في الأبعاد الثلاثة من هذا الحيث. خب هذه الصورة الجسمية يمكن أن توجد في الخارج أم توجد في محل؟ يقولون لا الصورة الجسمية عندما توجد توجد في محل ومحلها المادة. إذن تبين عندما قسم من الجوهر عندما يوجد في الخارج لا يوجد لا في موضوع أصلا بل يوجد ماذا؟ في محل أيضا. خب مع هذا التعريف تلك الأقسام من الجواهر تخرج. من هنا أضافوا قيدا إلى التعريف قالوا الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع ثم مستغني. أما إذا وجدت في موضوع محتاج فهي بعد جوهر. إذا وجدت هذه الماهية الجوهرية في محل وكان المحل محتاجا إليها هذا بعد جوهر. بعد الماهية العرضية ياهي يقول تلك التي إذا وجدت في موضوع والموضوع مستغن عنها هذا يكون عرض فقط. فإذا العرض ليس هو كل ما وجد في موضوع بل كل ما وجد في موضوع والموضوع ماذا مستغن عنه كالبياض والسواد الذي يعرض على الجسم. فإن الجسم البياض يعرضه السواد يعرضه ولكن هل الجسم محتاج إلى البياض وإلى السواد أم مستغنى عنه؟ مستغنى عنه. والشاهد على ذلك يمكن أن يكون أبيض يمكن أن يكون أسود. فلو كان محتاجا إلى السواد لما كان أبيض ولو كان محتاجا إلى البياض لما كان أسود. فإذن من هنا يتضح لنا أن تعريف الجوهر لا بد أن يؤخذ فيه أولا ماذا؟ أنه لا في موضوع ثم ماذا؟ لا في موضوع مستغني. وإلا إذا وجد في موضوع والموضوع غير مستغني بعده هو جوهر. نظر في مثال عرفي حتى يتضح. لو قال شخص زيد جالس على الكرسي، زيد ليس جالسا على الكرسي الأبيض، هذا عدم جلوس زيد على الكرسي الأبيض ينسجم مع حالتين، ينسجم مع السالبة بانتفاء الموضوع، يعني ليس جالسا على الكرسي أي مطلقة، وينسجم مع السالبة بانتفاء المحمول، يعني جالس على الكرسي ولكن ليس الكرسي الأبيض بل الأصل. هنا عندما نقول الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني، يشمل حالتين يوجد له مصداقان. المصداق الأول أن لا يوجد في موضوع رأسا وأصلا سالبة بانتفاء الموضوع. المصداق الثاني ماذا؟ أن يوجد في موضوع ولكن الموضوع ليس بمستغن بل هو محتاج إليه، وهذا هو بيان الجوهر، وهو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده. في قباله ماذا يكون؟ في قباله العراق التي هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت مو فقط في موضوع، وإلا في موضوع ماهيات جوهرية أيضا موجودة في موضوع، في موضوع مستغن عن ذلك الحال وعن ذلك عراض. يبقى سؤال واحد وهو أن قيد مستغني قيد احترازي وقيد توضيحي. في بادئ النظر يتضح أنه ماذا؟ قيد احترازي، لأنه نحن نريد أن ندخل قسما جديدا، ولكنه إن شاء الله سيتضح في محله أن الموضوع اصطلاحا لا يطلق في الفلسفة إلا إذا كان ماذا؟ مستغن عما يحل فيه. نعم المحل يطلق في الفلسفة، أما هو ماذا؟ أما هو محتاج إلى الحال فيه. إذا قيد مستغني يكون ماذا؟ توضيحيا. الموضوع اصطلاحا في الفلسفة لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الذي هو مستغن عما يحل فيه. نعم المحل يكون ماذا؟ محتاج إلى ما يحل فيه. على أي الأحوال هذا القيد بنحو الإجمال قيد توضيحه تفصيله إن شاء الله في محله. قال القسم الأول تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض. فإذا مقسمنا ماذا؟ الماهية، وهذه هي القسمة الأولية للماهية في قبال الأقسام الثانوية التي يأتي بيانها بعد ذلك. فإن الماهية إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت، ولكن بهذا الشكل وجدت لا في موضوع، هذا يشمل تلك الجواهر التي لا موضوع لها أصلا. مستغنين يشمل تلك الجواهر التي في محل ولكن المحل ليس بمستغن عنها في وجوده، مستغن عنها في وجوده. لماذا قيد في وجوده؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن المادة محتاجة إلى الصورة الجسمية في وجودها لا في ماهيتها. ماهية المادة المحل محتاج إلى ماهية الصورة الجسمية؟ تقول لا، وجود المادة محتاج إلى وجود الصورة الجسمية، وإلا ماهيتان إحداهما غير الأخرى. من هذا نحن عندما نبين المادة سنعرفها بتعريف، وعندما نبين الصورة سنعرفها بتعريف آخر، ولا نأخذ أحدهما في الآخر، وهذا معنى أن أحدهما أجنبي عن الآخر من حيث الماهية. نعم في مقام التحصل الوجودي فإن المادة محتاجة إلى الصورة الوجود في التحصل، إن هذا عبر قال مستغن عنها في وجوده. فإذا كان الشيء الحال المحل مستغن عنه في وجوده فهو العرض. إذا تبين العرض ما هو؟ هو الشيء الحال في شيء، وذلك الشيء الذي هو المحال الذي هو الموضوع مستغن عنه في وجوده، وما بقي فهو الجوهر. سواء حتى البيان للمصداقين، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها، وهذا مختص بالأنواع المجردة حيث أنه لا محل لها لأنه لا مادة لها كما سيأتي تفصيله في محله، أو وجدت في موضوع ولكن لا يستغني الموضوع عنها أي عن تلك الماهيات الجوهرية، ولكن في وجوده لا يستغني الموضوع لا في ماهيته، كالصور العنصرية يعني العناصر الأولية. قلنا فيما سبق أنه العلوم الحديثة أثبتت 100 عنصر، 110 من العناصر هذه كل واحدة تسمى صورة عنصرية، في قبال الصورة الجسمية، في قبال الصورة النباتية، في قبال الصورة النوعية، سيأتي بيانها في الفصل الثاني. كالصور العنصرية المنطبعة في المادة، الصور، ولعله تقدم في بحث في بعض الأبحاث السابقة أن الصور التي تحل في شيء تنقسم إلى قسمين، صور عندما تحل في محل تنقسم بانقسام المحل، وصور عندما تحل في محل لا تنقسم بانقسام المحل. يعني صور مادية وصور غير مادية. الصور المادية مثل قبيل ماذا؟ من قبيل الصورة الحجرية، الحجر صورة نوعية، الحجر نوعا ففيه صورة نوعية وهو حال في المادة لأن الحجر فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. فأنت عندما تقسم قطعة من الحجر إلى قسمين، الصورة الحجرية تنتهي أو أنها تنقسم بانقسام الحجر؟ تنقسم بانقسام الحجر. هذه نسميها صور منطبعة في المادة. أما النفس عندما تقسم البدن إلى قسمين، النفس أيضا تنقسم إلى قسمين بانقسام البدن إلى قسمين، مع أنه النفس أيضا بمنزلة الصورة ماذا؟ البدن، لأن هي التي تحصل البدن. هذه بعد لا نسميها صور منطبعة في المادة بل صور متعلقة بالمادة. الآن بحثنا الآن في أين؟ في الصور المنطبعة في المادة، يعني التي تحل في شيء وتنقسم بانقسام المحال، كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة. المادة بها أي بتلك الصور العنصرية متقومة في أي شيء؟ في ماهيتها؟ لا، متقومة بها في وجودها. هذا هو الجوهر. وإما أن تكون الماهية إذا بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعين، ولكن هذا مو كان في بيان العرض لأنه عندنا ماهيات جوهرية أيضا توجد ماذا؟ في موضوعين. قلنا إذا قلنا أن اصطلاح الموضوع مختص بالمستغني، بعد لا يمكن أن نعبر أن الجوهر يوجد في موضوع، لابد أن نعبر أن الجوهر يوجد في محل لا في موضوع، بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، ولكن بهذا القيد الموضوع مستغني عنها في وجوده كما هي القرب والبعد بين الأجسام. يقول هذا الجسم قريب من الكتاب وهذا الجسم بعيد من هذا المسجد. القرب والبعد أمران ماذا؟ أمران عرضيان للجسم، قد يوجدان وقد لا يوجدان، والشاهد على ذلك اتصافه، اتصاف الجسم بالقرب والبعد. فلو كان القرب ذاتيا له لما اتصف بالبعد، ولو كان البعد ذاتيا له لما اتصف بالقرب. فهذه أعراض. طب الجسم محتاج إليها في وجوده؟ لا، ليس محتاج إليها في وجوده، وإلا لو كان محتاج إليها في وجوده ومحتاج إلى أي منهما؟ إلى القرب وإلى البعد. وإذا كان محتاجا في وجوده إلى القرب لما بعد اتصف ماذا؟ في البعد. وإذا كان محتاجا في وجوده إلى البعد لما كان متصفا في القرب. كما هي في القرب والبعد بين الأجسام، وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان، هذه كلها من المقولات العرضية هو الإنسان بما هو إنسان لا محتاج في وجوده إلى القيام ولا إلى القعود، ومن هنا تجده لا قائم ولا قاعد مستقر. هذا فيما يرتبط ببيان ما هو الجوهر، ما هو العرض. درستم في المنطق، أولا نسأل ما هو الجوهر عن شيء عندما نريد أن نتعرف عليه. هنا ما هو الما ليست ما حقيقية، لأنه لا نستطيع أن نسأل عن الجنس والفصل، لا جنس ولا فصلها. إذا لابد أن نسأل عن ماذا؟ نسأل أن هذا اللفظ ما هو مرادكم منه. نحن بينا مرادنا من الجوهر كذا، مرادنا من العرض كذا. السؤال الثاني، هل هو أو لا؟ فالآن عرفنا أن الجوهر ما هو، أن العرض ما هو. هل يوجد عندنا جوهر وعرض أو لا يوجد عندنا جوهر وعرض؟ لم يختلف أحد من الفلاسفة الإلهيين وغير الإلهيين من الماديين من أن الأعراض موجودة، وإنما وقع الخلاف بينهم في أن الجوهر موجود أو ليس بموجود. فذهبت الفلسفة الإسلامية إلى أنه كما يوجد عندنا عرض يوجد عندنا جوهر، فقال لا معنى لتحقق العرض ولا تحقق للجوهر، لأن العرض هو الوجود القائم في نفسه لغيره، فكيف لا يوجد ذلك الغير؟ ولكن ذهبت الفلسفة الحسية والمادية التي تعتمد الحس والتجربة أساسا للمعرفة إلى إنكار الجوهر، قالت نحن أينما نبحث لا نجد إلا الأعراض. ومن الواضح كما ثبت في محله، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان بنحو له حس يدرك به الجوهر، كل ما تدركه أنت هو الأعراض، سواء كان من الألوان أو من الأنوار أو من الطعم أو من الشامة أو من الحس أو من النعومة صلابة، كلها هذه أعراض الأشياء لا حقيقة الأشياء. البرهان الفلسفي يثبت لنا أن الجوهر موجود. فهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء الحسيون الماديون والمساكين يريدون أن يعرفوا المجرد بالحس، وهم لا يستطيعون معرفة المادي بالحس. الجوهر أمر مادي بعد له امتداد بالأبعاد الثلاثة. هذا الأمر المادي الذي هو موجود معنا لا يمكن معرفته بالحواس، فكيف يمكن معرفة ما ليس بمادي بالحواس؟ وهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء الذين أنكروا وجود الجوهر آمنوا به من حيث لا يشعرون. أي يقول لأن الذي أنكر وجود الجوهر يعني قال ماذا؟ أن الأعراض قائمة بنفسها، أنكر جوهرا وأثبت ماذا؟ تسعة جواهر، لأن هذه الأعراض الباقية تكون قائمة بنفسها بعد لا تكون قائمة في غيرها. فإذا من حيث إنكار الجوهر أثبت جواهر، لا أنه أثبت جوهرا واحدا، فهم أثبتوا الجوهر من حيث لا يشعرون. لأنه نحن قلنا أن الجوهر ما هو؟ هو الموجود الذي هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هم يقولون أن جميع هذه الأعراض قائمة لا في موضوع. لهذا قال ووجود القسمين في الجملة ضروري. لماذا قال في الجملة؟ لأن هناك بحث أن الأقسام الجواهر، أقسام الجواهر خمسة أو أقل، متكلم يقول قسم واحد وهو المادة، والفيلسوف يقول لا أربعة أو خمسة أقسام كما سيأتي بيانها. يقول في الجملة نحن نجد الجزئية، نحن نوجد عندنا جوهر، أما عددها كم بحثه سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة. في الجملة يوجد عندنا أعراض، أما عدد الأعراض كم بحثه سيأتي بعد ذلك. لهذا قال ووجود القسمين في الجملة ضروري. فمن أنكر وجود الجوهر سيدنا كيف ما هو البرهان؟ يقول برهاننا أن الأعراض قد لم يختلف فيه اثنان، بقي الجوهر، خالف فيه بعض الحسيين تبارك، فإنه أنكر وجود الجوهر لأن مبناه في المعرفة على الحس والتجربة، والجوهر لا يمكن أن يدرك بالحس والتجربة. قال فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض، فقال بوجود الجوهر من حيث لا يشعر، من حيث إنكار الجوهر أثبت الجواهر، نعم أثبت جوهران. طب كان فيما يرتبط بالجوهر. يقول السيد العلامة أن الجوهر واحد. طب أعراض كم واحد عندنا؟ الأعراض تسعة، والأعراض تسعة بإضافة الجوهر مجموع كم؟ عشر. والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. لقائل أن يقول، التفت نقطة لطيفة جدا، لقائل أن يقول أنتم ألستم بعد ذلك ستقسمون الجوهر إلى خمسة أقسام؟ بعد لماذا تقولون عندنا جوهر واحد تكون خمسة أقسام من الجوهر بإضافة هذه التسعة ماذا تكون؟ أربعة عشر. ليش يقولون بأنه عندنا جوهر واحد مع أن أقسام الجوهر خمسة؟ قسم الجوهر إلى خمسة أقسام. فإن قلتم أن الجوهر مع أن له أقسام خمسة هو واحد، وأن عرض مع أن له أقسام تسعة هو أيضا واحد، فترجع المقولات إلى ماذا؟ العشرة إلى مقولتين، مقولة الجوهر مقولة لماذا تقولون أن الجوهر واحد وأن الأعراض تسعة؟ يقول هناك فرق بين الجوهر وبين الأعراض. فإن الجوهر مفهوم ماهوي والأعراض مفهوم فلسفي. ما هو الفرق؟ أشرنا إليه في الأبحاث السابقة أن الجوهر يؤخذ جزءا في ماهية الأقسام التي تحته. ما هي الأقسام التي تحته؟ الأقسام التي تحته العاقل، الناس، المادة، الصورة، الجسم. الخمسة أقسام نحن عندما نقسم هذه الأقسام، الجوهر بالنسبة إليها إلى هذه الأقسام من قبيل الحيوان بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأنواع التي تحتوي. فهذه الأقسام أنواع للجوهر، فكلها هذه أنواع لبعضها دون البعض يأتي في الفصل الثاني. الآن بنحو الإجمال، فالجوهر جنس لما تحته من الأنواع، ولكن العرب ليس جنسا لما تحته من الأنواع، بل هو مفهوم فلسفي. ما هو المفهوم الفلسفي؟ هذا الإصطلاح وضحوه أكثر. مفهوم الفلسفي هو الذي يحكي نحو وجود الشيء، كيفية وجود الشيء، ولا يحكي عن حد وجود الشيء. الذي يحكي عن حد وجود الشيء هو ماذا؟ والماهية والعرب. مفهوم العرب ليس ماهية، وإنما يحكي أن وجود هذا الشيء في الخارج، هل وجود قائم بنفسه أو وجود قائم لغيره، وجوده لنفسه أو وجوده لغيره. من قبيل العلة، العلة لا يحكي، مفهوم العلة لا تحكي عن ماهية الشيء، عن حد الشيء، وإلا لما صدقت على الواجب أنه قليل. وإنما يحكي ماذا؟ مفهوم العلة يحكي ماذا؟ يحكي أن هذا الوجود نحو وجود الغير محتاج إليه. وهذا معنى أن المفهوم الفلسفي يحكي كيفية وجود الشيء، والمفهوم الماهوي يحكي ماذا؟ يحكي حد وجود الشيء. فمفهوم العرب لا يحكي حد وجود الشيء، ماهية وجود الشيء، وإنما يحكي ماذا؟ نحو وجود الشيء، كيفية وجوده، هل هو موجود بنحو أنه وجود لنفسه، أو أنه وجوده بنحو وجوده لغيره. فإذا هناك فرق بين مفهوم الجوهر وبين مفهوم الأعراض. مفهوم الجوهر جنس لما تحته من الأنواع، ولكن مفهوم الأعراض ليس جنسا لما تحته من الأنواع، بل هو ماذا؟ بل هو من قبيل مفهوم الشيء الذي هو عرض عام، يعني مفهوم يعرض الأشياء وليس داخلا في الأجزاء الماهوية في تلك الأشياء. أنت عندما تعرف الإنسان هل تقول حيوان ناطق شيء؟ نعم الإنسان شيء أو ليس بشيء. الإنسان شيء، ولكن الشيئية مفهوم عارضي، يعني لا يدخل في الأجزاء الماهوية المحمول عليه. كذلك مفهوم العرب فإنه مفهوم يعرض تلك المقولات التسعة، لا أنه جنس لتلك المقولات التسعة. فلهذا قال والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. طبعا طبعا هناك قول آخر، ها قول آخر يقول بأنه كما أن العرض مفهوم العرب ليس جنسا لما تحته، أيضا مفهوم الجوهر ماذا ليس جنسا لما تحته، ومن هنا المقولات تكون ماذا 14 9 و5 14. ولكن المشهور هو هذا القول. خب إن قلت لماذا الأعراض تسعة؟ قال ومفهوم الأعراض عرض عام لها، لا أنه يحكي، لا أنه جزء ماهوي في تلك الأعراض، وإلا يلزم أن المقولات التسع تكون مركبة من ماذا؟ من جنس هو العرض، ومن فصل هذه الفصول التي تمتاز. فترجع المقولات كما يقول في الحاشية وإلا انحصرت المقولات في مقولتين كما ذهب إليه المحقق الدهما صاحب القبسات. سمينا فلترجع ما هو المحمول؟ يقول لا أخر مفهوم العرب ليس مفهوما يحكي ماهية الشيء، مفهوم العرب مفهوم يحكي كيفية وجود الشيء نحن وجود الشيء. فلهذا قال والعروض، هذا جواب عن سؤال المقدر سيدنا ما المحمول فلتكن المقولات ترجع إلى مقولتين. قال لا يمكن أن يكون العرض مفهوما جنسا لما تحته، والعروض هو قيام وجود شيء بشيء آخر يستغني عنه في وجوده. فالعروض يعني العرض فهو نحو وجود الشيء ولا يحكي عن ماهية الشيء وعن حد وجوده. ومفهوم العرب عرض عام لها، لا أنه جنس فوق الأعراض التسعة فوقها حتى ترجع المقولات التسعة العربية إلى جنس واحد. يقول هذا ليس بعزيز، كما أن مفهوم الماهية أيضا ماذا؟ مفهوم الماهية أيضا مفهوم فلسفي، لا أنه مفهوم ماهوي. يعني من أليف هايات هذا المفهوم الماهية هل هي تبين ماهية شيء أو أنها تبين كيفية شيء؟ أن نقول الماهية وصف للماهيات الأخرى، يعني المفهوم الماهوي هو الإنسان هو البقر هو الغنم، وإلا نفس مفهوم الماهوية ليس ماهية، وإلا رجعت المقولات إلى ماذا؟ إلى مقولة واحدة لأنها جميعا ماهية. فإن قلت سيدنا ما هو المحظور؟ يقول الماهية ليست مفهوم ماهوي، الماهية مفهوم فلسفي. وهذا ما أشرنا عليه في أبحاث سابقة من أن المفاهيم على ثلاثة أقسام: مفهوم يحكي عن نحو وجود الشيء وسميناه المفهوم الفلسفي، ومفهوم يحكي عن حد وجود الشيء وسميناه المعقول الماهوي أو المعقول الأولي، ومفهوم لا يحكي لا عن كيفية الشيء ولا عن حد الشيء بل هو صفة للماهيات الذهنية. من قبيل ماذا؟ من قبيل النوعية الكلية الجنسية ونحو ذلك. وهذه هي المعقولات الثانية منطقية. فإن النوعية صفة لأي شيء، صفة للإنسان الذي في الذهن، يعني صفة للماهية التي هي الإنسان. فالمفاهيم على ثلاثة أقسام: مفهوم يحكي وجود الشيء كيفية وجوده، مفهوم يحكي حد وجود الشيء، ومفهوم لا علاقة له لا بالحد ولا بالمحدود، وإنما يقع صفة للماهيات الذهنية كالنوع عندما تقول الإنسان نوع. قال كما أن المفهوم المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العاشرة، وليس هذا المفهوم جنسا لهذه المقولات، وإلا رجعت المقولات إلى ماذا؟ إلى مقولة واحدة. بل أساسا لو كنا نريد أن نفهمها الشكل رجعت جميع الأشياء إلى شيء واحد، لأن الله سبحانه وتعالى شيء وجميع الممكنات أيضا شيء، مع أن مفهوم الشيء ليس ما هي، وإنما مفهوم الشيء ماذا؟ معقول ثاني فلسفي. طب المقولات التسع العرضية ما هي؟ قال والمقولات التسع العرضية هي الكم والكيف والأين ومتى والواضع والجدى والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. تعريفها سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة، الآن نتأخر. هذا ما عليه المشاؤون، المدرسة المشائية، الشيخ الرئيس أوروسو والشيخ الرئيس في الفلسفة الإسلامية ومن تبعهم. هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات، وأشرنا طبعا احنا هذه اللي أشرنا إليه لعله أيضا نكرر حتى المطلب يتركز في ذهن الإخوة. قلنا أن يسموا هؤلاء بالمشائين ذكرت أسباب متعددة، من الأسباب التي ذكرت أن هذه المدرسة تسمى بالمدرسة المشائية لأنه من خلال المشي من المقدمتين يصلون إلى النتيجة المنطقية، لأنه كل نتيجة تبتني على مقدمتين صغرى وكبرى، فكيف أنه يوجد مشي خارجي مكاني؟ يوجد مشي عقلي، أنت من خلال المشي في المقدمة الأولى والثانية تحصل على النتيجة التي هي المطلوب. فسموا بالمشائين لأن منهجهم تعقلي في الاستدلال ولإثبات الحقائق والكشف عن الحقائق. هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات. ومستندهم سؤال آخر، طب أنتم قلتم أن المقولات عشر حصر عقلي، هذا يقول لا حصر استقرائي، يمكن أن يأتي شخص ويقول لا أن المقولات مو عشر عشرين، ويأتي شخص آخر يلاقف في بعضها يقول لا المقولات أربعة، والشاهد على ذلك الأقوال المختلفة في المسألة. وذهب بعضهم إلى أنها أربع، أوكي، قال واحد جوهر، اثنين سم، ثلاثة كيف، والسبعة الأخيرة وهي أن يفعل وأن يفعل، يفعل وينفعل، إضافة، جدا، واضع، متى، أين، هذه يقولون مقولات نسبية لأنها كلها مأخوذة من النسبة، سيأتي بيانه بعد ذلك. هؤلاء قالوا أن النسبة جنس لهذه المقولات السبع، من قبيل أن الجوهر جنس ماذا؟ لما تحته من الأقسام. المفهوم النسبة أيضا جنس لما تحته من الأقسام السبعة، فيكون عندنا نسبة، كم، كيف، جوهر، إلى أنها أربع بجعل المقولات النسبية وهي المقولات السبع الأخيرة واحدة، يعني جعل النسبة جنسا لما تحتها من الأقسام. وذهب شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه إلى أن المقولات خمس، هذه الأربعة المتقدمة، وزاد عليها مقولة أخرى وهي الحركة، قال أن الحركة أيضا مقولة من المقولات، فالمقولات تكون خمسة، إلى أنها خمسة، وزاد على هذه الأربعة الحركة. والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها، متحبها، إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور، يعني اعرفوا من الآن ترى هذه مو مبانينا، هذه مباني المشهور، ولكن بهذا المقدار من المستوى من هذه الدراسة الآن نحن ننقل كلمات المشهور، مع أن لنا ملاحظات لعل جملة من هذه الملاحظات تأتي في نهاية الحكمة، وإذا مو موجودة في نهاية الحكمة في ملاحظاته وتعليقاته على الأسفار، هناك أسفار التعليقات التي ذكرها السيد العلامة في الأسفار تعليقات قيمة جدا. ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع إشارات إلى غير مذهبهم، وإلا لا ندخل في تفصيل المطلب. الفصل الثاني، الآن نأتي إلى القسم الأول من الماهية وهو الماهية الجوهرية. قسم الماهية الجوهرية إلى خمسة، وقلنا النظرية الأولى تقول أن الجوهر جنس لما تحته. إذن أنت عندما تعرف المادة تقول جوهر، تعرف النفس تقول جوهر، تعرف العقل تقول جوهر، هذا الجوهر بمنزلة ماذا؟ من قبيل تقول حيوان حيوان حيوان، ولكن حيوان صاهل، حيوان ناطق، حيوان كذا إلى آخره. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن الجوهر جنس لما تحته من الأقسام الخمسة. القول الثاني أن الجوهر ليس جنسا لما تحته من الأقسام الخمسة، بل هو مفهوم عربي من قبيل العرب، من قبيل مفهوم العرب. القول الثالث وهو مختار المصنف هنا هو التفصيل بين بعض هذه الأقسام والبعض الآخر. تقول هذه الأقسام الخمسة التي ذكرت اثنان منها الجوهر ليس جنسا لها، وثلاثة منها الجوهر جنسا لها، فتكون أنواع تحت الجوهر. قسموا الجوهر أيضا تقسيما أوليا باعتبار أن هناك تقسيمات أخرى للجوهر غير هذا التقسيم القماسي. قسموا الجوهر تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام، لأنه الوجودات هذه الجواهر أيضا لها أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. سيجمع هذا التقسيم القماسي مبتني على حصل، يقول لا أيضا حصل استقرائي مبتني على البرهان. البرهان أوصلنا إلى وجود هذه الأقسام الخمسة من الجوهر. فإن جاء شخص آخر استطاع أن يناقش في جملة من هذه البراهين، تقول لا مولانا الأقسام مو خمسة، الأقسام ثلاثة، الأقسام اثنين. وإن استطاع شخص آخر أن يثبت لنا أن هناك أقسام أخرى من الجوهر، يقول لا مولانا الأقسام مو خمسة، الأقسام ستة. ومستند هذا التقسيم في الحقيقة هو استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. فإذا نحن عندما نقول القسم الأول العاقل، لابد أن نقيم البرهان أنه يوجد عندنا جوهر هو العاقل. القسم الثاني المادة، لابد أن نقيم البرهان، طبعا إذا لم يكن بديهيا، أما إذا كان بديهيا فلا نحتاج إلى البرهان. أما القسم الأول وهو العقل، العقل له اصطلاحات متعددة في كلمات الفلاسفة والمتكلمين وعلماء الأخلاق وعلم النفس الفلسفة. العقل الذي نطلقه هنا هو ذلك الموجود المجرد عن المادة ولواحق المادة، مجرد عنها في مقام ذاته ووجوده وفي مقام إنجاز أفعاله. هذا هو الاصطلاح في العقل هنا، في قبال اصطلاح آخر في علم النفس الفلسفي أن للنفس مراتب متعددة: حس، خيال، عقل الذي يدرك بواسطة العقل ماذا؟ الكلية. وهناك معان أخرى موكولة إلى معانيها لعلها تصل إلى ستة أو سبعة أو أكثر، ذكرها صاحب البحار في أول الجزء أو الثاني أو في الجزء الأول من البحار. هناك عندما تكلم في روايات أول ما خلق الله العاقل، ما هو المراد من العاقل؟ ذكرها صدر المتعلمين رحمة الله تعالى عليه في شرح أصول الكافي في الجزء الأول. على أي نحو المراد من العاقل هنا يعني ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا عن المادة، في قبال ماذا؟ في قبال النفس الذي هو موجود مجرد في مقام الذات والوجود، ولكنه مادي في مقام الفعل. ما معنى مادي في مقام الفعل؟ يعني النفس إذا كانت تريد أن تنظر إلى شيء تحتاج إلى هذه العين، لا تستطيع، وهي ما دامت في عالم المادة، ها ما دامت في عالم المادة لكي تنظر إلى شيء تحتاج إلى العين. فالذي يراه هي النفس، ولكن بواسطة ماذا؟ بوسيلة العين، وإن مو العين التي ترى، هذه الانعكاسات التي تقع في العين ليست العين التي هي التي ترى، مرادنا من التي ترى يعني التي تبيت من الانعكاس، وإلا هذا الانعكاس يوجد حتى في عين الميت. عين الميت إذا كانت مفتوحة أن تنظر فيها تجد أنها إذا كانت هناك صورة منعكسة فيها كالعدسة في الكاميرا. الناس فيها صفتان، اولا انها تنعكس فيها الاشياء، وثانيا ماذا؟ تدرك الاشياء، تعلم بها. هذا تعلم تدرك صفة النفس، النفس التي تتذوق، النفس التي تتألم، النفس التي تفرح، ولكنها ما دامت في عالم المادة لكي تتذوق، لكي ترى، لكي كلها يكون بواسطة الأدوات المادية. فلهذا قال: فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة في مقام ذاته وفي مقام فعله، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة في مقام الذات ولكن المتعلق بالمادة في مقام الفعل. وكل هدف النفس في عالم المادة أنه متى تتجرد حتى في مقام الفعل. هذا كل أمل وكل غاية النفس أنها كيف تكون مجردة في عالم الفعل أيضا حتى تنجز أفعالها بلا ماذا؟ بلا مادتين. لأنه الآن نحن بهذا المستوى من الوجود لا يمكننا أن ننجز أفعالنا إلا ماذا؟ إلا بالمادة. ولكن أولياء الله عندما يريدون أن ينجزون شيئا حتى في عالم المادة لا يحتاجون إلى المادة. الشجرة الميتة يأمرها الإمام تكون مخضرة، وهذه تكون مخضرة تحتاج إلى المادة أو لا يحتاج إلى المادة؟ لا. والإنسان في الجنة يكون هكذا مباشرة بمجرد أن يشتهي، بعد لا يحتاج إلى أن يأمر الفلاح أن يزرع الأرض ويوجد فيها الشجرة الكنائية ثم يحصل على الثمرة الكنائية. مجرد الاشتهاء مجرد الوجود الخارجي، وهذا معناه أنه هناك نكتفي بالفاعل، بعد لا نحتاج إلى الفاعل والقابل بخلافه في عالم المادة. فما للإنسان في عالم الآخرة، إنسان العادي، فما للإنسان في عالم الآخرة هو موجود لأولياء الله في عالم الدنيا يستطيعون أن يتصرفوا في الأمور التكوينية بهذا المعنى. قال: والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا. فالأقسام الثلاثة الباقية تأتي. والحمد لله رب العالمين.